وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول نبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعاته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تاك من قوم تلهوا بدينهم فتطعان في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح.